قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري وهو من ثقات أبو السري من رجال الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش ومن ثقات أيضا عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه سلسلة أيضا مشهورة كما قلنا ذكوان الزيات السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن بن صخ وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. وقال حدثنا محمد بن يحيى والزهري شيخ البخاري من ثقات الأثبات روى له الجمع. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهذا يعني من أساطين المحدثين، هو المتسبب لهذه الأمة في تصنيف أمتع كتب الأصول على الإطلاق وكتاب الرسالة، عن حماد بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه. حماد بن سلمة قال: يا حبيب معين، من رأيت أحدا يتكلم في حماد فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على أهل البدع. عن ثابت البناني وهو من أوثق الناس في، عن أبي رافع وهو من خيرة التابعين، عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي هو خير الناس في القرآن، هو أعلم الأمة بالقرآن، أقرأهم لكتاب الله هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 يوما. هذه الحديث حديث عظيمة جدا، تبين لنا فضائل ومسائل. أولا، الاعتكاف، أصل الاعتكاف هو اللزوم والإقبال على الشيء، اللزوم للشيء والإقبال عليه، وهو في الشرع هي ملازمة المسجد، والمسجد اللي اشترط فيه بعض العلماء الذي يقام فيه الجمعة والجماعات، هو ملازمة المسجد لذكر الله جل في علاه، ملازمة المسجد لذكر الله جل في علاه، والإقامة على طاعة الله في أوقات معلومة. وقد نقل ابن عبد البر، وهو قول ابن المنذر أيضا، الإجماع على أن الاعتكاف سنة مسنونة مستحبة، أن الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يتأكد استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف يعني عاما، ولما سافر ولم يعتكف قضى اعتكافه في العام الذي يليه. فالاعتكاف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في رمضان طاعة لله جل في علاه، وكان يعتكف في 10 الأوائل ثم 10 الأواسط، كل ذلك طلبا لليلة القدر، لما قال له جبريل عليه السلام: إن الذي تطلب أمامك اعتكف في 10 الأواخر، استقر اعتكافه في 10 الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجود الناس حين يدرسه جبريل بالقرآن، يعرض القرآن في كل مرة عليه جبريل، في كل عام جبريل مرة واحدة في رمضان، فلما كان في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. والحق أن الاعتكاف كما قلنا سنة مستحبة متأكدة، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم منذ دخل المدينة، وكان يعتكف 10 كما قلنا الأوائل ثم الأواسط، كل ذلك طلبا ليلة القدر، فلما علم أنها في 10 الأواخر ما كان يعتكف إلا في 10 الأواخر. وقبل يعني الموت في العام الذي قبض فيه اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم يعني 20 يوما. قيل السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضاء 10 التي فاتت منه، وهذا أقرب، والثاني أيضا بأنه قد أشير إليه بدنو أجله، عندما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأت الناس يخرجون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بدنو أجله، لذلك أراد أن يقبل على الله جل في علاه بأعمال الخير، وأن يستكثر من أعمال الخير، وأن يجتهد في خاتمة أمره على الخير، فالأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها، فيلقى الله على خير ما هو في حال من طاعة لله جل في علاه. المسألة الأخيرة الثالثة في هذا الباب بعد بيان فضل الاعتكاف وسنة الاعتكاف وأنها سنة مستحبة متأكدة، هو أن نقول أيضا يستحب للمرء إن ترك سنة أن يقضيها، إن ترك سنة كان يواظب عليها أن يقضيها. نعم، وهذه حتى لا يكون أمام الله جل وعلا قد تزهد أو كان في لسان حاله كأنه زهد في طاعة كان يقوم بها، فالأولى له من قضائها، الأولى له أو الأولى به قضاء هذه السنة ولا يتركها حتى ولو ضاق عليه الوقت، حتى لو اشتد عليه الأمر قدر إمكانه يأتي بأصولها حتى يظهر لله جل وعلا صدق العبودية في ذلك. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر اعتكف في العام الذي بعده 20 يوما مضاعفا من أجل أن يقضي 10 أيام التي سافر فيها ولم يكن قد اعتكف في هذه الأيام. سبحان الله، إن أفضل الخير أن يستمر المرء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلته الزكاة وشغله توزيع الصدقة قضاها بعد العصر، قضاها ومع أن الوقت وقت نهي، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر حتى لا تضيع عليه بأبي هو وأمي. ثم قال في الباب الذي بعده باب ما جاء في من يبتدئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف، وروى بسند عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف 10 الأواخر. طبعا أصلا يدخل قبل غروب الشمس، يدخل قبل غروب الشمس، ويستحب أن يدخل إذا صلى الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال آل بر تردنا، فلم يعتكف رمضان واعتكف 10 من شوال، فلم يعتكف رمضان اعتكف 10 من شوال. وهذه أيضا تؤكد لنا أنه قضى ما ترك. هنا الآن هذه المسألة أن عائشة ضربت خباء وزينب ضربت خباء وحفصة ضربت خباء فيها دلالة على جواز اعتكاف النساء، جواز اعتكاف النساء وأن يعتكفنا في المسجد، وهذا باتفاق الأمة بجواز الاعتكاف. لكن الخلاف بين العلماء هل الأمر على الاستحباب أم الأمر على الجواز أم الأمر على الكراهة، خلاف بين العلماء. أما عند الشافعية فيرون بكراهية اعتكاف المرأة، يرى بكراهية اعتكاف المرأة، نعم، وأن المستحب أن المرأة إذا أردت أن تعتكف أن تعتكف في مسجد بيتها، ولكن هذا ليس اعتكاف، هذا ليس اعتكاف، وإلا فالاعتكاف كما قال مالك وغيره لا يكون إلا في المساجد. قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وكراهية الشافعي، الحكمة من كراهية الشافعي، قال أن المرأة إذا اعتكفت في غير مسجد بيتها يعني فإنها عرضة إلى إلى إلى أن يراها كل أحد يدخل ويخرج من المسجد، يراها يعني هي تراه وهو يراها، فيعني وهذا يكون ليلا ونهارا. طبعا هذا يعني غير وارد الآن، لأنه هناك أمكنة مخصصة للنساء في المساجد وأبواب مختلفة، أبواب خاصة أيضا بالنساء، وأيضا أمكنة بعيدة يعني تكون بعيدة إلا يعني يعني رجال حتى لا تكون الخلطة من باب حسم المادة وسد الذريعة. كما قلت والأحناف أيضا يقولون بالكراهية، أما المالكية قالوا يستحب للمرأة أن تعتكف واعتكافها لا يكون في المسجد، وهذا القول هو أفضل الأقوال وهو أسد الأقوال، وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. فإذا قلنا بالراجح بأن المرأة يعني قد نقول بجواز الاعتكاف في المسجد كما قال الإمام مالك، وأن اعتكافها في المسجد جائز، فإنه من الأدب أن أو لا يصح الاعتكاف. قلنا أن المرأة فقلنا أن المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه. نعم انقطع ورجع. ولذلك قلت أن المرأة يعني لا تصوم إلا بإذن زوجها، فكيف الاعتكاف؟ لابد أن تستأذن زوجها أيضا. موجود، سمحوني كان في سؤال لابد أنا أجيب عنه فأجبت عنه. لا، مسائل الحيض للنساء يعني تعباهم جدا في رمضان، كان الله في عونهن والله، وكان الله في عون المفتيين. عامة أقول بأن المرأة يستحب لها أن تعتكف، ولو اعتكفت جائز لها أن تعتكف، ليس مع الكراهة كما قال الشافعية والأحناف، جائز لها أن تعتكف، لكن إن اعتكفت لابد أن تستأذن زوجها. قلنا في الصوم الذي هو الفريضة الذي هو أعظم من الاعتكاف لا تصوم إلا وزوجها شاهد إلا بعد إذنه، فتستأذن زوجها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر تردنا، علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل واحدة ضربت الخباء قد تكون النية قد أدخلت، وتكون الغيرة هي الحاملة على الاعتكاف لا القربة أو تمحيد القربة، وإلا فالقربة موجودة، لكن يخشى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكون تمحيد القربة، أن يكون الغيرة هي التي حركت النساء من أجل ضرب الخباء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدم خباءه ولم يعتكف. لما؟ لأنه يعلم أنه سينشغل، سيشغلونه على الأهم الذي أراده، وهو الانقطاع لله جل في علاه ولذكر الله ولعبادة الله وحده لا شريك له. إذن النساء كما قلنا لا اعتكاف لهن إلا في المساجد، مساجد الجامعة، وإن كان بعض الحنابلة وهذا كلام صحيح قالوا لا يشترط اعتكاف المرأة في المسجد الجامع اللي بتقام فيه الجمعة والجماعات، لأن الجمعة ليست واجبة عليها والجماعات أيضا ليست واجبة عليها، وهذا صحيح. فيجوز لا أن تعتكف كما قلنا بعد إذن الزوج، ولا تعتكف إلا في المساجد، وبيوتهن خير لهن. الفوائد المستنبطة: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يستحب قضاء ما فات من النوافل، حسم المادة سد الزريعة قاعدة من قواعد الإسلام. وقاعدة سد الزريعة طبعا تأخذ من وين؟ تأخذ من هدم خبائه، لأنه خشي أن يكون الوازع لهن في ضرب الأخبية من أجل الاعتكاف هو الغيرة هي المحركة الرئيسة في ذلك، مع الخربة يعني، فتشوش النية. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف. لو في أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خير. لأنه اللبس، فإن لبس لحظة واحدة يذكر الله جل في علاه يكون قد اعتكف. ولكني أدين الله بقول المالكية وهو الأسد والأصح، بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن هذا الذي يعني جاء أقل الاعتكاف جاء لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني نظرت أنا أعتكف ليلة، فقال أوفي بنذرك. جزي الجنة صاحبة القرآن، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، الله يتقبل منا ومنكم يا رب، الله يتقبل منا ومنكم يا رب، أحسن الله إليكم. بجزء واحد ثم اختصر على ركعتين فقط، لكن جزء أيضا، هل هذا ينافي الثبوت على القيد؟ لا ما ينافي، قد يكون هذا أفضل إن كان يحتمل يعني، لأنه أفضل الصواب طول القنوت. وإياك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم.